يقول المؤلف رحمه الله الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، وهي ما يعبر عنه بموضوعات القرآن الكريم. والمقصود بالمعاني والعلوم كما نبهت عليه في الدرس الماضي أي ذكر أصول المعاني وأصول العلوم لا تفاصيلها، إذ لم يذكر رحمه الله كثيرا من المعاني والعلوم لكنها راجعة لهذه العلوم والمعاني التي ذكر. إذا فكأنه رحمه الله ذكر المعاني والعلوم الكلية الأصول، المعاني والعلوم الكلية، وما لم يذكره من المعاني والعلوم التفصيلية فإنها راجعة لهذه المعاني كلها. وقد تحدث رحمه الله في هذا جملة وتفصيلة، أما في الجملة فقد سبق في الدرس الماضي، وتفصيلا ذكر رحمه الله أن معاني القرآن سبعة تفصيلا، أما إجمالا فقد سبق وجه ذلك. قال لك إجمالا: اعلم أن المقصود الكلي والأعظم من إنزال القرآن الكريم هو دعوة الخلق إلى عباد الله، إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ودعوة الخلق إلى عباد الله تستلزم أمرين لا بد منهما: الأول بيان العبادة التي دعي إليها الخلق، والأمر الثاني ذكر البواعث والأمور التي تحملهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. وأن الأمر الأول هو العبادة نوعاً، إما أن تكون أصول العقائد أو مسائل الأحكام، مسائل عملية. وأن الأمر الثاني وهو البواعث نوعان، بأنها إما ترغيب أو ترهيب. إذا هذا ما سبق إجمالا، وتفصيلا قال لك تلك المعاني المحصورة في سبعة أمور: علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. إذا الأول منها علم الربوبية، وقد أشرنا إليه في الدرس الماضي، وقد قلت لكم مراد بعلم الربوبية هنا توحيد المعرفة والإثبات، فيشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فهو داخل فيما يأتي إن شاء الله في الأوامر والنواهي. إذا الأمر الأول علم الربوبية، قال فيه رحمه الله: فمنه، يعني مما يدخل في هذا العلم، إثبات وجود الباري جل جلاله. آيات قرآنية كثيرة فيها هذا المعنى، إثبات وجود الله، والاستدلال عليه بمخلوقاته، هذا أيضا كثير، هذا النوع كثير في القرآن الكريم، الاستدلال على الله بمخلوقاته العجيبة التي نراها بأبصارنا الموجودة في الكون. فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقة الأرض والسماوات والحيوانات إلى غير ذلك، إلى لقينا في القرآن الكريم التنبيه على هذا والأمر بالاعتبار في هذا: لقد كان في قصصهم عبرة، ولا تعتبروا يا أولي الأبصار، ولا نحو ذلك، مما فيه تنبيه على تلك المخلوقات التي خلق الله، خلق الله السماوات والأرض وكذا وكذا. والأمر بالاعتبار لذلك، فإن المقصود بهذا أش المقصود بهذا إثبات وجود الله تبارك وتعالى، أو قل إن شئت الاستدلال على الله بمخلوقاته. تستطيع أن تعرف الله بالنظر إلى مخلوقاته تبارك وتعالى، المخلوقات الكونية، هذا هو المقصود بذلك، أو قل إن شئت الآيات الكونية فهي علامات دالة على الله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فهذا فيه التنبيه على وجود الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا الخالق الرازق المالك المدبر. إذن فهذه الأمور تدل على الخالق جل وعلا. من الأساليب أو من الأنواع التي تدخل في علم الربوبية، علم الربوبية تدخل فيه أشياء، منها إثبات الوحدانية. إثبات الوحدانية مش مراد توحيد الألوهية، لا، المراد إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى في أفعاله. فلا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا مدبر إلى آخره. إثبات وحدانية الله في أفعاله، كل ما يقع في الكون فإنه لا مدبر له ولا موجد له إلا الله. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، الله تبارك وتعالى يستدل بها على المشركين ويلزم بها المشركين. ولا شك أن من أقر بوحدانية الله في أفعاله يلزمه ألا يصرف العبادة لغيره، هذا لازم ظاهر واضح. من أقر بأن الله متفرد وواحد في أفعاله وأن جميع ما يقع في الكون فإنه من الله جل وعلا وحده لا شريك له، إذا أقر العبد بهذا المعنى ما الذي يلزمه؟ ألا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وهذا المعنى هو الذي قلت كان يلزم الله به المشركين، كيقول لهم أنتم تقرون بأنني أنا الخالق وأنا الرازق والمالك والمدبر لا يشاركني في ذلك أحد، كيقول نعم إذا وجب أن توحدوني ألا تصرف العبادة لغيري. إذا كنت تقر بهذه المعاني بوحدانية الله بهذه الأمور كذبا تشركون مع الله غيره، فذلك يستلزم الأمر بتوحيده في العبادة ولكن توحيد الألوهية. وذلك العلماء رحمه الله قرروا أن جميع الآيات التي تدل على توحيد الربوبية فإنها تستلزم توحيد الألوهية، جميع الآيات الدالة على توحيد الربوبية تستلزم توحيد الألوهية، توحيد العبادة. قال ومن ذلك الرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وفي بعض النسخ عندكم والإرادة، والتصريح بهذه الصفات دون غيرها إشارة إلى ما يثبته بعض المتكلمين من الصفات دون غيره من الصفات. قال وغير ذلك من أسمائه وصفاته. إذا لاحظ ماذا أدخل في علم الربوبية؟ أدخل في ذلك توحيد أسماء الصفات، وذلك قلت لكم المقصود بعلم الربوبية توحيد المعرفة والإثبات، فيشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ذلك قال لك ومنه يعني ومن علم الربوبية التعريف بصفات الله وتنزيهه عما لا يليق به، أي إثبات الصفات اللائقة بالله تبارك وتعالى له ونفي ما لا يليق بالله عنه، وهذا بحد ذاته هو توحيد أسماء الصفات، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى سنته، ولا شك أن كل ما أثبته الله لنفسه فإنه يليق به لأن الله أعلم بنفسه منا، أي صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تليق بالله. عيب أن تنفيها عنه وأن تقول هذه لا تليق بالله وهو أثبتها لنفسه، الله يثبت الصفة لنفسه والجنة تقول لها الصفة لا تليق به أنفيها عنه، أنت تعتمد على رب العالمين. ورسول الله أعلم بالله من كل مخلوق ولم ينفها عن الله، إذا فوجب أن تثبتها كما أثبتها الله وأثبتها رسول الله، وتنزيهه عما لا يليق به، وهذا هو مع النفي نفي كل ما يليق بالله من صفات النقص والعيب وغير ذلك مما نفاه الله عن نفسه أو مما لا يليق به. هناك صفات نفاها الله عن نفسه، نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه أن تأخذه السنة أن يأخذه النوم، نفى عن نفسه اللغوب، نفى عن نفسه النصب تبارك وتعالى. إذا فهذه الصفات صفات نقص وجب تنزيه الله عنها. إذا فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضده، ونثبت لله ما أثبته لنفسه لأن الله أعلم بنفسه منا. وكل صفة توهم نقصا وفيها عيب وأمر لا يليق بالله ولم تلد لا في الكتاب ولا في السنة فإننا ننفيها عن الله، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، ولأن له تبارك وتعالى المثل الأعلى، فجميع صفة النقص التي لم تثبت في الكتاب والسنة ما ورد لا إثباتها ولا نفيها، نحن ننفيها عن الله بالأصل العام وهو أن الله له المثل الأعلى. إذا الشاهد ذو العلم الأول علم الربوبية ثم قال. وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والرد على من كفر بشيء من ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيث النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. إذا العلم الثاني اللي كاين في القرآن علم النبوة. نقصد بعلم النبوة الآيات التي يتحدث الله فيها عن أنبيائه ورسله، والآيات بالخصوص التي يتحدث الله فيها عن خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي آيات كثيرة الله تعالى يتحدث عن أنبيائه ورسله وما وقع لهم مع أقوامهم، ويبين الله تعالى صدقهم، ويرد الله تعالى على المشركين الذين عاضوهم، وخصوصا النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. إذا قال فإثبات نبوة الأنبياء على العموم ونبوة محمد على الخصوص، هذا أمر في القرآن في آية كثيرة، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم لتأييدهم وإقامة الحجج على أقوامهم. الكتب التي أنزلها الله عليهم إنما هي مؤيدة لهم ودالة على صدقهم، وفيها إقامة البراهين والحجج وقطع الأعذار لأقوامهم الذين عارضوهم وكفروا بهم ولم يصدقوا وكذبوا. وإثبات الكتب التي أنزل الله عليهم ووجود بالذر، أي وإثبات وجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم. إذا الملائكة شو علاقتهم بالنبوة؟ لأنهم هم الواسطة بين الله وبين الأنبياء، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. والرد على من كفر بشيء من ذلك، من كفر بالأنبياء جميعا أو بنبي واحد من الأنبياء، فمن كفر بنبي واحد من الأنبياء يعد كافرا بجميع الأنبياء والرسل، ويكون خارجا من الملة وليس متبعا لرسوله الذي أرسل إليه، لأن الرسول الذي أرسل إليه مما جاء به جاء بخبر الأنبياء والرسل قبله أو الذين يأتون بعده، فوجب تصديقه في جميع ما أخبر به، ومن ذلك ما أخبر به من الأنبياء. فمن صدق نبيه في جميع الأخبار إلا بعض الرسل أو إلا رسولا واحدا لم يصدق به فإنه كافر. وهذا المعنى قد أما الله تعالى إليه في آيات كثيرة، لما ذكر قوم نوح وقوم صالح وغيرهم ذكر أنهم كذبوا المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم. قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا. إذا فالقصد أن من كفر بنبي واحد يعد كافرا بجميع الأنبياء والرسل، كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل إلى أن قال لا نفرق بين أحد من رسله. نعم الرسل هم متفاوتون على درجة عند الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن وجب علينا الإيمان بهم جميعا. ولذا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك من يزعم أنه يؤمن بعيسى وهو كافر بموسى فهو كافر، أو كافر بمحمد فاطمة فهو كافر، ومن يزعم أنه مؤمن بمحمد ويكفر بعيسى فهو كافر، أو بموسى فهو كافر. لا تكون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تؤمن بجميع الأنبياء والرسل. قال وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيث النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته. وردت آيات في معنى إن شاء الله آخر شيء يذكره يكون هذه المسألة بالخصوص، وردت آيات في تأنيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأنيثه أي تسليته، آيات في تأنيث لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ففيهاش تأنيث وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يحزن على ما يفعله الكفار مع التكذيب والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، ففيها تأنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر هذه الآيات. وكرامته، بيان كرامته أي التي أكرمه الله بها في آيات كثيرة، والثناء عليه وعلى سائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال: وأما المعاد فإثبات الحصر وإقامة البراهين عليه والرد على من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والكتاب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال ونحو ذلك وغير ذلك ونحو ذلك. إذا الأمر الثاني في العلم الثالث كيف في القرآن هو المعاد، المراد به الإيمان باليوم الآخر. وهذه الثلاثة الأولى التي صدر بها المؤلف رحمه الله هي الأصول التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هذه الأسس الثلاث: التوحيد والنبوة والمعاد، وهي التي بدأ صدر بها المؤلف، دب التوحيد ثم النبوة ثم اليوم الآخر. وذلك أكثر الآيات المكية تجدونها تدور على هذه الأصول الثلاثة: تقرير أمر التوحيد، وتقرير أمر النبوة، وتقرير أمر المعاد، الإيمان بأن الناس سيبعثون بعد الموت، وهو الأمر الذي كان يكذب به المشركون. كانوا يعتقدون أنه لا بعث بعد الموت، وأن نهاية المرء بموته، فلا قبر، لا حياة برزخية ولا حياة أخروية. فنزلت آيات في تقرير هذه المعنى، كانوا يستبعدون هذا الأمر وهو البعث بعد الموت. ولذلك ذكر المؤلف الأمر العلم هو الثالث، لأنه فعلا هو الثالث الذي كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث، ونزلت فيه آيات كثيرة. قال: وأما المعاد، المعاد هو اليوم الذي يعود الناس فيه إلى ربهم، يوم المعاد، يوم الموعد الذي كانوا يوعدون، كان الناس يوعدونه في الدنيا، كان الناس مؤمنهم وكافرهم يوعدون بأنهم سيبعثون فيه ويلتقون فيه ويقفون بين يدي الرب. لذلك سمي بيوم المعاد، وله أسماء كثيرة: يوم الحساب، يوم التناد، يوم القيامة، يوم إلى آخره، أسماء ذكرها الله في القرآن. وأما المعاد فإثبات الحشر، أن الناس سيحشرون، في آية كثيرة، وإقامة البراهين عليه. الله تعالى أقام كثيرا من البراهين في القرآن الكريم على المعاد. كان الله تعالى في القرآن الكريم يقيم على المعاد براهين يعرفها العرب، كيذكر لهم الله تعالى أنبياء يعرفونها. من البراهين كيذكر لهم الله تعالى المعاد: السماء، الأرض، النبات الذي يخرج من الأرض، الأشياء التي يرونها، الجبال، الأشجار، الإبل. ضرب الله تعالى كثيرا من الأمثلة على أمر المعاد. وبراهين الحجج يعرفونها، يلامسونها، هم أدرى الناس بها. والمقصود بذلك تقرير أمر المعاد، الليل النهار الله تعالى يقرر به مع الغبعة والنسور، الليل النهار والشمس والقمر والسماء والأرض والنبات وغير ذلك، هذه كلها الله تعالى يقيم بها براهين على البعث. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول لهم في آيات: الأرض، وترى الأرض هامدة جافة ليس فيها شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. رأى الإحياء الأرض قادم على أن يحيي الموتى ويعاود يردكم من جديد، دفنوا في قبوركم ودوا العرض تبعثون مرة أخرى. وهكذا في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا وجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا. إلى أن قال بعد ذلك ذكر الأمور الكونية، قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. تلك الأمور من تأمل فيها تعده على أن يوم الفصل، يوم المعاد، حق، وهو اليوم الذي يفصل فيه الله تعالى بين العباد، يحكم بينهم، يوم القيامة يفصل بينهم. إذا الشاهد إقامة البراهين، وقلت براهين يعرفونها، يفهمونها، يدركون بها حقيقة الأمر. ورد على من خالف فيه، رد على شبهات الكافرين الذين خالفوا وكانوا يأتون بالشبهات، كذلك الرجل الذي قال وقد أخذ ترابا بيده فقال من يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم؟ الكفار أراد أن يحتج بذلك على أن الإنسان لا يبعث بعد موته، فأتى الرد عليه في القرآن الكريم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وضرب لنا مثلا والتي خلقها قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم تبارك وتعالى. قال ورد على من خلف فيه وذكر ما في الدار الآخرة احتاج له في المعاد، ذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك، أي ما يقع في ذلك من العظيم من الأهوال. يقفون بين يدي ربهم بعد ذلك يحاسبون، تتطاير الصحف، منهم من يأتيه كتابه بيمينه ومنهم من يأتيه كتابه بشماله، توذل أعمالهم، يقفون بين يدي ربهم فيسألهم ويحاسبهم جل وعلا، يمرون بعد ذلك على الصراط، يقفون أمام الجنة فيفتح لأهل الجنة باب الجنة، أهوال جاءت في الكتاب وفي السنة الصحيحة، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما بعد الموت كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذا قال من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأول وغير ذلك، وفي ذلك آيات كثيرة. العلم الرابع الذي جاء في القرآن قال أما الأحكام فهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أقسام أنواع، واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. العلم الرابع الذي جاء في القرآن تفصيلا العلم الأحكام، وذلك في القرآن عندنا آيات أخبار وآيات أحكام، الأنواع الثلاثة التي تبقت لنا كل آياتها خبرية، ما يتعلق بإثبات ربوبية الله تعالى وإثبات النبوة وإثبات المعاد آيات خبرية. القسم الثاني وهو الرابع هنا آيات الأحكام التي فيها الأوامر والنواهي، افعلوا أو لا تفعلوا، والمقصود بالأوامر والنواهي الأوامر بمعنى الأعم، سيشمل ما كان على سبيل الحتم وما ليس على سبيل الحتم، ويشمل ما كان فيه تخيير، ما يستوي فيه الفعل والترك، فهذه كلها داخلة في الأحكام. ولذلك قال لك وتنقسم أي الأوامر والنواهي خمسة أنواع، الواجب والمندوب داخلان في الأمر، والمكروه والحرام داخلان في النهي، والمباح يزاد تتميما للقسمة، وإلا فهو ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. ولذلك قال القرافي إدخاله في الأحكام فيه تسامح، فهو ليس فيه أمر ولا نهي لكنه متم للقسمة، كأن تقول الأحكام آيات الأحكام منها ما فيه طلب ومنها ما فيه تخيير، في آيات فيها طلب وآيات فيها تخيير، أما ما فيه الطلب فهو نوعان، طلب فعل أو طلب ترك، طلب فعل هو الأمر وطلب ترك هو النهي، ثم الأمر اللي هو طلب فعل على سبيل الإلزام فذلك واجب أو لا على سبيل الإلزام فمندوب، وطلب ترك نوعا على سبيل الإلزام محرم لا على سبيل الإلزام مكروه، وما فيه التخيير بين الفعل والترك ليس فيه طلب فيه تخيير فهو المباح. وذلك قال خمسة أنواع، قال ومنها أي الأحكام ما يتعلق بالأبدان ما يتعلق بالأنواع ما يتعلق بالقلوب وكذلك. إذا الأحكام ثلاثة أنواع، بعضها يتعلق بالأبدان أي أعمال بدني، لأن الأحكام كما هو مقرر في الأصول أشياء، آيات الأحكام هي الآيات المتعلقة بفعل المكلف، وفعل المكلف إما أن يكون بدنيا أو ماليا أو عملا قلبيا، الفعل هو العمل، والعمل قد يكون قلبيا وقد يكون من أعمال الجوارح، وقول اللسان داخل في ذلك بلا شك، قول اللسان يعد من أعمال الجوارح. إذن من هذه الأحكام ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام عبادتان بدنيتان ونحوهما، ومن هذا يتعلق بالأموال كالزكاة، الزكاة عبادة مالية، ومن هذا ما هو مقارنة ما اجتمع به الأمران كالحج، الحج عبادة بدنية ومالية، ومنها ما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء والتوبة والشكر ونحو ذلك من أعمال القلوب التي أمر الله تبارك وأنيبوا إلى ربكم. هذا أمر، هذا حكم شرعي لأنه أمر، لكن هذا العمل أنيبوا إلى ربكم عمل قلبي وأسلموا له، هذا أمر، إذا هذا حكم من الأحكام هو عمل قلبي. إذا الشاهد هنا في لقاء الأحكام هنا يدخل معنا توحيد الألوهية ولا لا؟ لأن آيات الأحكام منها ما فيه الأمر بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين يدخل هذا في الأخبار ولا في الأحكام؟ في الأحكام، هذا مش خبر، هذا حكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واحفظوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا فتوحيد الألوهية داخل هنا لا في ما سبق، لأن ما سبق من باب الأخبار، لكن قلنا عن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. علاش توحيد الألوهية دخلناه هنا؟ لأن توحيد الألوهية وهو ما يسمى بتوحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب هو توحيد العبد في عمله وفعله لرب العالمين. أن توحد الله أنت أكبر منك، أنت التوحيد، أنت توحد الله في عملك في عبادتك فلا تصرفها إلا له، لا تصلي أصلا كما لا تصلي إلا لله، هذا توحيد، هذا توحيد العبادة، لا تصوم إلا لله، لا تخلص إلا لله، لا تشكر إلا الله، لا تذبح لا تنذر لا تستعين، إذا فهي أمور صادرة منك. ولذلك كان توحيد الألوهية داخلا هنا في الأوامر والنواهي، فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك كما هو مقرر. إذا هذا هو العلم الرابع الأحكام. الخامس قال: أما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. نعم، إذا الوعد نوعان، وعد بخير الدنيا ووعد بخير الآخرة وهو الأكثر. علاش هو الأكثر؟ لأنه هو الدائم. أما خير الدنيا فإنه دائم ثاني. نعم، الله تعالى وعد به أنبياءه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعده الله بالنصر، والنصر هذا خير دنيوي، النصر على الكفار خير في الدنيا، لكن أكثر الآية التي جاءت في الوعد جاءت في بيان خير الآخرة، لأنه هو الخير الحقيقي والدائم المستمر. أما خير الدنيا فإنه منقطع زائل. قال: وأما الوعيد، أما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، فقد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل، فبضدها تتبين الأشياء. إذا وأما الوعيد كذلك فهو نوعان، إما أن يكون تخويفا بالعقاب في الدنيا وإما أن يكون تخويفا بالعقاب في الآخرة. أيش هو الأكثر؟ الأكثر هو الوعيد لكي يكون تخويف بالعقاب في الآخرة، هذا هو الأكثر. علاش كذلك؟ لنفس العلة، لأن عقاب الآخرة ثان وزائل ولا يصل في الرتبة لعقاب الدنيا، ثان وزائل ولا يصل في الرتبة لعقاب الآخرة. عقاب الدنيا ما اشتد فلا يصل لشدة عقاب الآخرة، ولذلك الله تعالى لم يذكره في الكثرة كما ذكر عقاب الآخرة، لأنه هو العذاب الحقيقي، لأن الدار الآخرة عموما بعذابها ونعيمها هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الحقيقية بنعيمها وعقابها. إذن كذلك العقاب أو الوعيد اللي هو عقاب في الآخرة هذا أكثر ذكرا في القرآن الكريم كأوصاف جهنم وعذابها إلى آخره. قال: وتأمل القرآن تجد، جواب الأمر، وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد. أغلب الآيات الله تعالى يقرن فيها الوعد والوعيد، قل أن تجد آية سورة فيها الوعد وليس فيها وعيد وسورة أخرى فيها الوعيد دون الوعد، يعني تلقى الوعد وحده والوعيد وحده مستقلا دون أن يذكر أحد معه، قليل جدا. الأكثر أن تجد الوعد مقرونا بالوعيد. الله تعالى يذكر الوعيد فيذكر الوعد، أو الوعد فيذكر الوعيد، يقرنهما معا. لماذا؟ لأن الأشياء تتبين أكثر وتتضح أكثر وتتميز ببيان ضدها، وبضدها تتبين الأشياء. ففي آيات الله تعالى يقدم الوعيد، لكن سياق الكلام على الكفار يذكر الوعيد، بعد الكلام على وعيد الكفار يأتي بالوعد جزاء المؤمنين. فإذا كان السياق في الكلام على المؤمنين يذكر الوعد، لكن بعد ذلك يذكر الوعيد، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المؤمنين لو قصروا فيما وجب عليهم أو لو لم يكونوا كذلك لاستحقوا هذا العقاب. وكذلك العكس، أن أولئك الكفار لو آمنوا واستقاموا لم يستحقوا العذاب ولا يستحقوا النار. مثلا في سورة البروج سياق الآية الأولى يتكلم الله تعالى فيها عن أصحاب الأخدود الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وحاربوا المؤمنين وعذبوهم دون أن يرتكبوا جرما، فذكر الله تعالى الوعيد الذي أعد له، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأن السياق عليهم يتحدث الله عنهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد. من ذكر الله تعالى الوعيد الذي أعده لهؤلاء مباشرة ذكر وعد المؤمنين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهكذا، أي أن أولئك لو آمنوا لكان لهم هذا الجزاء، وكذلك العكس. قال السابع وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. حسبك. إذن القرآن فيه القصص وهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم. إذا القصص نوعان، إما أن يكون في القصة خبر نبي أو خبر غير نبي، وغير النبي إما أن يكون صالحا أو طالحا. وأكثر القصص هي قصص الأنبياء، لكن في القرآن قصص لغير الأنبياء، من الصالحين أو الصالحين، من المؤمنين أولياء الله تعالى أو الكافرين. لماذا يذكر الله هذه القصص؟ قصص الأنبياء وذلك هو الأكثر، أو قصص غير الأنبياء من أولياء الله تعالى أو من الكافرين الجاهلين؟ لماذا تذكر القصص عموما في القرآن الكريم؟ لاستفادة العظة والعبر منها. فالقصص عموما ما الذي يذكر فيها؟ يذكر فيها حال من آمن وعمل صالحا وحال من كفر بالله وكذب، هذا خلاصة ما يذكر في القصص. القصة إما ديال شخص آمن بالله تعالى واستقام وثبت، وإما حال ضد ذلك، من كفر بالله تعالى ولم يؤمن، كذب نبيا أو رسولا أو عدا في الأرض ظلما ونحو ذلك. فإذا كان صاحب القصة من الصنف الأول من أهل الإيمان فجزاؤه النعيم والخير في الآخرة، وإذا كان من الصنف الثاني فجزاؤه العقاب والعذاب في الآخرة أو في الدنيا كذلك. إذا علاش الله تعالى يذكرنا هذا الأمر؟ لماذا يذكر؟ وما وقع للأنبياء مع أقوامهم، ما بين مصدق وهم قلة في الغالب وما بين مكذب وهم كثرة، في ذلك فوائد كثيرة، منها الثبات على دين الله تبارك وتعالى. تستفيد من ثبات أولئك السابقين أنه يجب عليك أن تثبت، لأن الله تعالى يقص عليك عاقبة الثبات، يقول لك لما ثبت أولئك هل عاقبة ديالهم، ولما كفر أولئك هذه عاقبتهم. تستفيد من ذلك أن الصراع بين الحق والباطل سنة كونية، أن أهل الإيمان والثبات قلة في الغالب، أن رضا الناس عنك أمر لا يكون، أنك في استقامتك على دين الله قد تحارب وتعادى من أقرب الناس إليك، ليس من قصر الأنبياء، ربما من أولادك، ربما من والديك، من زوجتك، من قصر الأنبياء يستغل هذا. وأنك إن ثبت وصبرت على ذلك وأوذيت في الله تبارك وتعالى فلك العاقبة الحسنة والخير في الدنيا والآخرة. والعكس، أن العبد إذا لم يثبت وكفر وكذب فعليه ما عليه من الوعيد والعقاب. هذه بعض الفوائد وبعض ما يدفع العبارة التي تستفاد من قصص الأنبياء وغيرهم، فكيف بغيرها وما أكثر ذلك؟ قال فإن قيل، فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ هذا سؤال مهم. قد تقول له بعض القصص يا بعض الأنبياء تكررت في القرآن، مثلا قصة موسى ذكرت في سور متعددة، سورة الأعراف، سورة طه، في سورة الشعراء تفصيلا، وفي سور غير هذه السور إجمالا، سورة البقرة وفي غيرها، فما الفائدة من ذلك؟ قال الجواب، الجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. نعم. الوجه الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريق الإطمار وفي مواضع على طريق الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. نعم. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد ثم غيرت المقاصد قبل ذلك. إذا الجواب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه ربما ذكر في سورة أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى، وهذا وضح قصة موسى عليه السلام. فلا نجد القصة المذكورة لموسى، الألفاظ المذكورة في بيان القصة في الأعراف هي نفس الألفاظ المذكورة في طه وفي الشعراء، لا بد أن تجد فرقا بين ذلك السياق وهذا السياق، وحينئذ لا بد أن تجد فائدة زائدة في السورة الثانية على السورة الأولى والعكس. أما نفسها بنفس الألفاظ العبارة السياق غير موجود أبدا. إذن فالفائدة الأولى أن كل موضع ذكر فيه تلك القصة فيه فائدة زائدة على الموضع السابق، تستفيد منه في شبه إلى فوائد زائدة على الموضع السابق، فإذا جمعت بين المواضع تخرج فوائد متعددة. إذا جمعت بين المواضع كلها غتستنتج واحد القصة تامة وكاملة تعرف أسبابها وبواعثها وحكمها المستفادة منها. إذن فكل صورة لها فوائد زائدة لا توجد في الصورة الأخرى، وهذا واضح في قصة موسى. الوجه الثاني أنها ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطلاق وفي مواضع على طريقة الإيجاز. نحن نعلم أن من مقاصد إنزال القرآن الإعجاز، ولا لا؟ من مقاصد إنزال القرآن الكريم إعجاز العرب الفصحاء البلغاء بهذا الكتاب المنزل، وأنه من عند الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا أن الله تعالى تحداهم في مواضع من القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله. إذن فمن مقاصد إعجاز القرآن الكريم الإعجاز، من مقاصد إنزاله الإعجاز بألفاظه وكلماته وتراكيبه وأسلوبه. إذن فمن الأوجه التي لأجلها تذكر القصة هنا وتعرض تذكرنا أنها أفراد مواضع تذكر على سبيل الإطماد وفي بعضها على سبيل الإيجاز. الإطناب ايش هو؟ الإطناب هو التعبير عن المقصود بلفظ أكثر مما يدل على المعنى المقصود، التعبير عن المعنى المقصود بزيادة. والإطناب في محله مطلوب، الإطلاب في محله وفي مكانه من الفصاحة، وفي بعضها بالإيجاز. شو هو الإيجاز؟ هو التعبير عن المعنى المراد بأقل من الألفاظ التي تدل على ذلك المعنى. واحد المعنى في الأرض خصوا خمسة الألفاظ وأنت تعبر عنه بلفظين، هذا يسمى إيجازا. معنى خصوا خمسة الألفاظ وأنت عبرت عنه بسبعة ألفاظ، هذا يسمى إطنابا. وكل من الإطناب والإيجاز مطلوبان في موضعهما، كاين واحد الموضع كيناسب الإطناب وكاين موضع يناسبه الإيجاز، وكاين واحد القسم ثالث واسطة بينهما وهو المساواة. وذلك في البلاغة في علم المعاني باب الإطناب والإيجاز والمساواة. المساواة واسطة بين الإطناب تكون الألفاظ مساوية للمعاني، المعنى خاص ثلاثة ألفاظ تعبر عنه بثلاثة، ذلك المساواة. وكل من هذه الثلاثة مطلوب في محله. إذا السياق يقتضي الإطناب فالإطناب مناسب، إذا السياق يقتضي الإيجاز فالإيجاز مناسب، يقتضي المساواة فالمساواة مناسبة. وشنا هو هذا السياق؟ هو مراعاة حال المخاطب أو مراعاة المقام، ما يقتضيه المقام. هذه البلاغة، البلاغة أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى المقام، وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام. إذا كلامك يكون مطابق لمقتضى المقام، غتقول لي المقام مش كيقتضي، يختلف، مرة كيقتضي الإطناب، مرة يقتضي المساواة، مرة يقتضي الإيجاز، على حسب المخاطبين، على حسب حالهم يعني. إذا فالقرآن حج بهذ الأساليب المتعددة ليظهر للعرب الفصحاء والبلغاء إعجابه. أن القرآن ماشي دائما فيه الإيجاز، تقول أسلوب القرآن ليس فيه واحد الأسلوب فصيح اللي هو الإطناب مثلا، أو العكس، لا راه كاين الإطناب وكاين الإيجازات والمساواة، كل شيء موجود في القرآن، هذا المعنى. قال لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين، لأن كل منهما يدل على الفصاحة في موضعه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. قال لك اصلا الانبياء علاش الله تعالى ذكر لنا القصص ديالهم في القران قبل ما نتكلموا على التكرر؟ لماذا ذكرت اخبار القران؟ لمقاصد متعدده، لفوائد كثيره. فقال لك تكرر القصه ديال النبي الواحد في القران بتعدد تلك المقاصد، راه المقاصد كثيره يصعب حصرها. فواحد النبي ذكرت قصته في موضع لبيان مقصدين من المقاصد، وذكرت موضع آخر لبيان مقصد ثالث ورابع، وذكرت في موضع آخر لبيان مقصد خامس وسادس. فكيتعدد تلك القصة بتعدد المقاصد المرادة من ذكر خبرهم أصلا في القرآن الكريم، مفهوم كلام؟ ولذلك قال أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها يعني أصلا بالأول مقاصد كثيرة، فتعدد ذكرها بتعدد، شنو تعدد ذكرها؟ ذكر القصة الواحدة يعني كيتعدد الكرر بتعدد تلك المقاصد، يعني حسب المقصود الذي أريد بيانه من فرض القصة، فهم؟ طيب غتقول لي شنو هي هذه المقاصد؟ قال فمن المقاصد، ذكر لك أشهر المقاصد، وذكر رحمه الله سبعة منها، ذكر لنا سبعة المقاصد اللي هي أشهر المقاصد التي ذكرت قصص الأنبياء لأجلها. فضل أشغل كبيرنا المقاصد التي بسببها ذكرت قصص الأنبياء، وإذا عرفنا هذه المقاصد المتعددة غادي نجاوب على السؤال، وهو لماذا تتكرر القصة الواحدة لبيان بعض هذه المقاصد في كل موضع. قال فمن المقاصد، لأنه لما قال فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد كان سائلا سائلا قال ما هي المقاصد؟ قال فمن، وكيف عبارة فمن من التبعيد؟ فمن أشهر المقاصد، هذه السبعة اللي غيذكر ماشي هي كل المقاصد، ولذلك من بعد اللي غيتليها غيقول لنا إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعيد إلى آخره. قال فمن المقاصد إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك، ومنها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ومنها إثبات الوحدانية ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. حسن. إذا من المقاصد أولا إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات. ملي كيذكر لنا الله تعالى معجزة وقعت على يد موسى ولا على يد نوح، ولا المعجزة علاش تدل؟ تدل على نبوته. اللي كيكون مكذب اش خاصو باش يصدق بأن هذا الشخص راه نبي في الصح؟ أن يأتيه بشيء خارق للعادة. فإذا أتاه بشيء خارق للعادة يقول هذا فعلا ماشي إنسان عادي، ماشي بحالي بحاله، هو نبي مرسل. إذا فملي كيقول لنا الله تعالى المعجزات راه المقصود منها إثبات نبوة ذلك الشخص أنه نبي بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات كما جرى على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء في القرآن، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الهلاك. لما أجرى الله على أيديهم معجزة كيف اللي كذب؟ نعم الكفار الطغاة الجبابرة كذبوا، ففرعون ظهرت له المعجزة ولم يصدق، وقوم صالح ظهرت لهم المعجزة ولم يصدقوا، وقوم عيسى ظهرت لهم المعجزات كثيرة، يبرئ الأسماء والأبرص بل ويحيي الموتى، ومع ذلك كثير منهم لم يصدق. ماذا وقع لهم؟ وقع لهم الإهلاك، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. قال ومنها الاعتبار في قدرته. ومنها ثانية، هذه المقصد الأول. المقصد الثاني إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار بغير تعلم من أحد. نعم، رغم أنك يذكر الله تعالى قصص الأنبياء، أفي ذلك إثبات هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من أخبره ومن علمه هذه الوقائع التي وقعت لموسى وعيسى بالتفاصيل، ولنوح ولصالح ولم تظن علمه ذلك. هذا دليل على نبوته. لم يتعلم ذلك من أحد. لو كيخبر الناس وقع لموسى كذا، وقع لعيسى كذا، وقع لنوح كذا، هذه يدل على قصة عيسى. إذا ففي ذكر أخبار الأنبياء إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قاله الله تعالى: ما كنت تعلمها أنت، هذا القصص، أنت ولا قومك من قبلها. ومنها إثبات الوحدانية، يذكر الله تعالى الأنبياء ليقرر وحدانيته تبارك وتعالى. ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكبيرة قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. إذن هذا يدل على وحدانية، وعلى أن جميع الآلهة التي تعبد من دون الله لا تغني شيئا. وإذا كانت لا تغني فالله تعالى هو الواحد المستحق للعبادة. إذ لو كانت آلهة تستحق العبادة لأغنت، لا تنفعهم. إذن فليست آلهة معبودة بحق، بل هي معبودة بالباطل. ففي هذا ذكرنا الله تعالى الأنبياء، وذكر الأقوام ديالهم، وذكر أن أقوامهم لم ينفعهم لما نزل العذاب من الله تعالى على المكذبين. الآلهة اللي كانوا كيعبدوا دفعاتهم وقفات معهم نجاتهم من العذاب لم تغني عنهم من دون الله من شيء. إذا هذا دليل على إيش؟ على أنها لا تستحق العبادة. إذا ففي ذلك إثبات وحدانية الله، لأن راه نفي العبادة عما سوى الله هذا الحد راه إثبات وحدانية الله. من نفى العبادة عما سوى الله قال لك لا يوجد أحد غير الله يستحق العبادة، هذا توحيد، هذا هو توحيد الله بذاته. قال: ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله: ولقد كذبت رسل من قبل. ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبل. ومنها تخويفه ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عقب الكفار الذين من قبلهم. نعم، هذه بعض النقاط التي أشرت إليها قبل ما ذكرت الفوائد بالذكر القصد. قال: ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر به. لما أنزل على من كذب ريحا صرصرا عاتية، وأنزل عليهم أغرقهم، وأنزل عليهم كذا وكذا من العذاب، ففي ذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى وشدة عقابه للكفار لمن كفر به. فكما أنه رؤوف رحيم فهو شديد العقاب للمكذبين والكافرين. إذن هذه فائدة. الأمر الآخر تسلية النبي عليه الصلاة والسلام عن تكذيب قومه له، يعني إذا حزن دعا قومه بدل الجهد استفرغ الطاقة والقوم ديالو كذبوا. فملي كيذكر الله تعالى أخبار الأنبياء السابقين وأنه قد وقع له نفس هذا، تقع للنبي صلى الله عليه وسلم تخفيف، يتخفف الأمر عليه. راه ماشي أنت من كذب، الأنبياء قبلك كذبوا، موسى كذب، ما من نبي إلا كذب. وإلا عاداه قومه وحاربوه فيقولوا إذا عمت هذا دو المعنى. ففي ذلك تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتخفيف عليه من الحزن، الحزن الذي يصيبه من تكذيب قومه له. الفائدة الثالثة تأنيسه، هكذا في نسختي تأنيسه، ولا أفضل باش يكون تغيير في العبارة، تأنيسه عليه الصلاة والسلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. لأن في قصص الأنبياء أيضا شنو كاين؟ كاين نصر الله تعالى للأنبياء والرسل. أمر آخر أن ذوك الأنبياء والرسل ومن معهم نصرهم الله وسددهم وأيدهم، ففيه تأنيس النبي من الجهة الأخرى، وهي أنه سينصر لأنه على الحق، وأن من آمن معه أيضا سيسددون ويؤيدون لأنهم على الحق كما وقع للأنبياء السابقين. ومنها تخويف الكفار. نعم، من الفوائد الله تعالى يذكر قصص الأنبياء ليخاف الكفار في هذا الزمن، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شنو تخويف الكفار؟ أي ليخافوا أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبين قبل هذه الأمة. يعني ركانوا واحد الناس بحالكم كيكذبوا بالأنبياء ووقع لهم كذا وكذا، ففيه تخوف لهم، فإياكم أن تكذبوا فيقع لكم ما وقع لهم. هذا هو معنى التخويف، تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم. ولذلك الكفار، بعض الكفار زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا بما وقع للأنبياء والرسل السابقين كانوا يخافون من العقاب أن ينزل عليهم، ولو لم يؤمنوا بعد بالنبي عليه الصلاة والسلام يخافون أن يدعو عليهم فينزل عليهم عقاب من الله جل وعلا. ثم قال: إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتساب الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك، فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. إذن إلى غير ذلك تستغلون أو كل مقاصد أخرى لذكر خاصة الأنبياء. فالمقصود من هذه السبعة التي ذكر هنا هو أن قصة النبي إذا تكررت نفس القصة في مواضع من القرآن الكريم فمن الأجوبة أو من أوجه تكررها بيان في كل موضع من المواضع بيان بعض المقاصد، كل موضع في كل مقصود بيان مقصدين ولا ثلاثة ولا أربعة وهكذا المقاصد كثيرة. قال لك إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار، أي احتجاجهم على المكذبين وردهم عليهم وإقامة الحجة عليهم وغير ذلك، فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة. لأن هو خلاصة الجواب على ذلك السؤال، فلما كانت أخبار الأنبياء خلاصة الجواب تفيد فوائد كثيرة مقاصد كثيرة، منها ما ذكرنا ومنها ما لم نذكر. قال لك: لأجل هذا ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقام، بمعنى كل مقام تذكر فيه القصة فله مقام، المقام الثاني ذكرت فيه القصة فله مقال، وهكذا. وهذا معروف لكل مقال مقال هي البلاغة، يعني إذا كان واحد السياق يقتضي بيان بعض المقاصد المعينة فتذكر قصة ذلك النبي هناك لأن المقام يناسبه ذلك المقال، وفي موضع آخر يناسب ذلك القصة ذلك النبي لكن من جهة استفادة مقاصد أخرى فذلك المقام يناسبه ذلك المقال، وهكذا. إذا الخلاصة أن المقاصد كثيرة جدا، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه المقاصد في الحقيقة للباحثين لمن أراد أن يبحث هذه المقاصد راه كل واحد منها صالح لأن يكون بحثا مستقلا، كل مقصد صالح لأن يكون بحثا للباحث، يعني يدير بحث في بيان مقصد من مقاصد ذكر أخبار الأنبياء في القرآن الكريم، واحد قد يصلح للبحث فيستفيد فيه ويذكر ما جاء فيه بالتتبع والاستقراء، مثلا إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين أو إثبات الوحدانية، هذا مقصد يصلح أي على بحثا. إذا فالخلاصة والحاصل أن هذا الباب ذكر فيه أنواع العلوم والمعاني التي جاءت في القرآن الكريم، وقلنا المقصود بذلك المعاني والعلوم الكلية الأصول وغيرها من التفاصيل يندرج تحتها ويعبر عنه بموضوعات القرآن الكريم. فمما ذكرنا الآن لا بالصورة الإجمالية ولا بالصورة التفصيلية، ما الذي ظهر لكم؟ يظهر مما سبق أن القرآن الكريم فيه تكامل وشمولية لكل ما يحتاجه الإنسان، ففيه جانب العقيدة وجانب الأحكام وجانب الوعظ والتربية، ما يتعلق بالإنسان مع نفسه وتجاه أقاربه وتجاه جيرانه وتجاه إخوانه المسلمين وتجاه الكافرين إلى غير ذلك من مناحي الحياة. وذلك الكتاب القرآن الكريم من قارنه بالكتب الأخرى التي حذفت وغيرت في هذا الزمن يجد أنه أكمل وأشمل منها. تلك الكتب الأخرى المحرفة فيها تقصير في بعض الجوانب، أما القرآن فإنه مشتمل على كل العلوم إما تصريحا أو إيماء وإشارة، بالإيماء والإشارة فيه تلك العلوم، ولذلك فيه الإعجاز العلمي، ففيه تكامل وشمولية لجميع ما يحتاجه الإنسان في الحياة في نفسه التعامل مع غيره مع أقارب إلى غير ذلك. فلذلك أثر القرآن الكريم في حياة أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا ضلالا يعيشون في الظلم، لا يفرقون بين الصواب والخطأ وبين الرشد والغي. فلما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقرأوا القرآن وعملوا به غير حياتهم وقلب تفكيرهم وعقولهم من صورة إلى صورة. كانوا يفكروا في أمور فصاروا يرون ما كان ظلاما صاروا يرونه نورا، وما كان عندهم غيا صار رشدا. تنوروا لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بهذا القرآن الكريم، فأخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، وأثر في حياتهم. ونظاهر من قصص الصحابة قبل الإسلام وبعد الإسلام. أسأل الله تعالى التوفيق. إذن هذا حاصل هذا الباب، ثم يأتي بعد إن شاء الله الباب الرابع. الله أعلم. سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت.